إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الظلمة وترك فينا كتاب الله وسنته، فمن سار على هديه هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل السداد والرشاد فيما نقدمه اليوم لحضراتكم من خطبة تتناول أمرا هاما، وأحتسب عند الله عز وجل أن تكون وثيقة في يد المسلم يدافع بها عن دين الله عز وجل ويتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك من فتح ربنا عز وجل. روى الإمام النسائي رحمه الله حديثا عن جابر رضي الله عنه أن جابرا رضي الله عنه وأرضاه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فتساءل جابر عما يقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اقرأ بهما فإنك لن تقرأ بمثلهما قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بداية أريد أن أوضح لحضراتكم أمرا هاما، أن المسلم عندما يقرأ ويتناول شيئا من القرآن يتلوه بين يدي الله عز وجل عليه أن يستحضر اللغة العربية، فهي قوام فهمه لكتاب الله. فإن أنت قرأت القرآن كما تقرأ وكما تتحرك به شفتك فلن تفهم شيئا ولن تعي شيئا ولن تدرك الخير الذي أراده الله لك. لذلك كانت وظيفة العلماء رحمهم الله جميعا وجزاهم عن الإسلام خيرا أنهم بيّنوا للناس آيات رب العالمين وبما أفاء الله عليهم من فهم ففهموا وفهموا وبيّنوه ووضحوه لعباد الله عز وجل حتى يستفيدوا من الخير الذي يكون في طيات الآيات. سورة الفلق نحن بصددها إن شاء الله تعالى الجمعة هذه، وإن كان في العمر بقية الجمعة القادمة. الفلق، وما أدراك ما الفلق؟ يجهل كثير منا معنى الفلق، يرددها الناس على شفاههم وعلى ألسنتهم ولكن لا يعلمون ما الفلق. وتحدث العلماء الأولون لما يتناسب مع وقتهم فبينوا أمثلة ولم يفسروا القرآن، ودللوا على فهمهم بأمثلة، وتلك كرامة القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان، يفهمه أهل زمانه بما أفاء الله عليه من فضله، لذا لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. فالقرآن كلام الله عز وجل، سر الله في الوجود، فهو كلام الله. وإذا كنت تقرأ كلام الله فعليك أن تفهم عن الله. الفلق فسره كثير من الناس على أنه الانفجار، ولكن الفلق ليس هكذا. وجزى الله من فتح الله عليه بهذا التفسير، فسمى الفلق الكون، سمى الفلق الكون. فأنت عندما تقول قل، والأمر صادر من الملك إلى خير عباده محمد صلى الله عليه وسلم بأن قال له قل، ومن ورائه أمته تقل ما قاله سيدهم ونبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. فأمر رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقل، وأمرنا نحن أن نقول قل أعوذ. فأنت تستعيد وتطلب الاستعانة والإعانة والتفويض والمدد ممن؟ ممن خلق، ممن خلق ماذا؟ ممن خلق الفلق، ممن خلق الكون. فالكون كان كتلة واحدة، فلما انقسم وانشطر ففلق ما بداخله. قال الله عز وجل فالق الإصباح، فالق الحب والنوى. إذا هناك شق، وبعد الشق يخرج شيء. إذا كل ما في الكون، حتى أن أهل اللغة سموا الأم عندما يخرج منها طفلها سموا الطفل فلق، لأن الأم انفلق رحمها وخرج الطفل فسمي فلقا، وسمي الصبح صبحا فلقا لأنه يخرج من ظلمة الليل، وسميت السماء سماء فلما انفلقت خرج منها المطر. إذا كل ما ينفلق وكل ما ينشق ويخرج منه سمي فلق. فالكون كان كتلة واحدة، فلما انقسم خرج الكون. لذلك كان العلماء الغربيون يبحثون في أصل الكون، ووضعت نظريات من مئات السنين إلى وقتنا هذا تتحدث كيف نشأ الكون، وكيف انفلق، وكيف كان الانفجار العظيم، وكيف كانت مكونات الكون كله، وكيف تنفلق الفكرة من ذهنك، وكيف تنفلق العواطف من داخلك حتى تتجه إلى من تحب، من ابنك وزوجتك وصاحب وأصحابك وأهلك ومن تحاببهم في هذه الدنيا. كذلك تنفلق العواطف، كذلك تنفلق المشاعر، تنفلق الحبة فيخرج ما بداخلها، يخرج النوى، النوى الصلب الخشب ينفلق وتخرج منه النخلة. إذا كل ما في الكون من فلق وانفلق، فأنت تستعيد بمن فلقه ومن خلقه على كل شيء. فأنت تطلب الإعانة من رب الكون كله، قل أعوذ برب الفلق. إذا رب من فلق فأنت تستعيد به. إذا تطلب الإعانة ممن يملك، ولا تطلب الإعانة ممن لم يملك. فكيف تطلب الاستعانة والإعانة والتفويض ممن لا يملك؟ كيف تطلب من فلان أو تطلب من فلان أو تطلب من فلان وعندك رب فلان وفلان وفلان؟ تستحضر هذا المعنى، تستحضر أنك تطلب ممن خلق وذرأ وبرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فأنت تطلب الإعانة من الله. والآية فيها لفتة أنك تطلب من ربك الذي رباك، ولا تطلب من إلهك. فالربوبية هنا معنية بالتربية. تطلب ممن رعاك، تطلب ممن كفاك، تطلب ممن هداك. أعوذ بربي وليس إله، فهو رب. الربوبية هنا هي المقصد، فأنت تطلب منه بالربوبية لأنه سيتحنن عليك، لأنه سيعطيك. قل أعوذ برب الفلق. فلما كان الله هو من فلق وهو من خلق، فأنت تطلب الاستعادة من الخالق من المخلوقين. وهنا دلالة رائعة في القرآن الكريم، من شر ما خلق. أي هناك خير وهناك شر، فليس كل من فلق وانبثق شرا، فقد تنفلق السماء وينزل المطر ويكون المطر خيرا، وقد يكون المطر هلاكا ودمارا وتغرق به البلاد والعباد. فأنت تطلب الاستعانة ممن خلق على الشر وليس من الخير. الآية محكمة والمتحدث ملك، من شر وليس من خير، لأن من خلق يحمل الخير والشر، ولكن الله عز وجل أذن لك أن تستعين به على شر ما خلق. من شر ما خلق، وليس من شر ما خلق الله، ولكن من شر المخلوقين أنفسهم. انظر إلى المعاني التي تتبين لك من الآيات. من شر ما خلق، فإن من خلق قد يحمل شراً، فأنت تطلب استعانة من الله عز وجل تتقوى بها على من خلق من شرهم. قل أعوذ برب الفلق، فالق الكون وفالق الإصباح وفالق الميكروبات وفالق الأميبا وفالق الفيروسات وفالق الكانسر وفالق الميكروبات الخبيثة. كل خلق في الكون خلقه الله عز وجل. من يصاب بالسرطان وتنشطر الخلية ويخرج منها خلية سرطانية تدمر الإنسان، فأنت تطلب الاستعانة منه من هذا المرض. تطلب منه الاستعانة حتى تتقوى بها على شر ما يخرج منه، فأنت من المخلوقين. وقد يخرج منك شرا تؤذي به أحدا، فأنت تستعين بالله من نفسك. إذن المعنى شامل، وليس الصبح كما ذكر المفسرون. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. وهنا لنا وقفة، الغسق. قالوا أن الغسق هو الليل، ليس إلا لظلمته. نعم، تحمل معنى كلمة غسق تحمل معنى الظلمة، ولكن ليس المعنى مقصور على الليل. فالظلمة ظلمة العلم، فقد لا يعلم الناس كثيرا من العلوم. من 100 سنة كانت الناس بتركب الجمال وتركب البغال وتركب الحصان وتركب الحمير. طب النهارده بركب الطيران. أين كان هذا العلم لما انفسق هذا العلم؟ عمى بداخله واخترع الإنسان ما اخترع. ظهرت حاجات جديدة، ظهرت أشياء لم يكن يعلمها الإنسان. لأن كانت هناك ظلمة كان هناك جهل، كان هناك غسق. ثم جدت مستجدات، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه أجهزة هواتف محمولة. إذا انشق وأخرج ما بداخله من علم واختراعات. إذا الغسق هي الظلمة بمعناها العام، تشمل الليل. فالليل دليل أو مثال، مثال من الظلمة. قال الله عز وجل: إلا حميما وغساقا. إذا يذاقون ما يعلمون، وقد يذاقون ما لا يعلمون. فقد يكون الشراب مظلما فلا يعلم المرء ما بداخله. عشان كده أهل العلم لما تيجي تشرب مشروب، لو في عكارة كده يعني، لو مشروب أسود مش هتعرف فيه إيه. فأنت تحب تشرب حاجة تكون إيه؟ مثلا مياه غازية تبقى لون أبيض، مش لون غامق، أنا ما أعرفش فيه إيه. لأن الشفافية تعني أنك خارج حيز المجهول. إلا الظلمة غسق وغساقا. إذا الغسق معناها ظلمة. ومن شر غاسق، ولم يكن هنا إلا اسم الفاعل الدال على الفعل غاسق. إذا الغاسق غير ظلمة. إذا كل ما يخرج داخل الظلمة وهو ظالم فهو غاسق. ممكن يجي واحد يقدم برامج في التلفزيون ويكون غاسق. فقد يكون الغاسق إنسان يبص من ظلمات الجهل ومن ظلمات الفتنة بين الناس، يفتن الناس في حياتهم، يقول لك أخبار والناس تسمع، فمشاعرك تتحرك ويحصل عندك نوع من الانفعالات وتهجم وتشتم فلان. ليه؟ عشان الغاسق ده كان موجود في برنامج تلفزيوني وبدأ يتكلم، يسب البخاري، يسب الكتب الأولية، يسب مش عارف فلان، يشتم مسؤول من المسؤولين، يبتدي يعمل فتن بين الناس. غاسق. ومن شر غاسق، وقد يكون ميكروب موجود في الأكل اللي أنت بتاكله وهو غاسق، سيدخل إلى جسمك ويدمره ويكتف كذا وكذا وكذا وكذا، فهو غاسق. قد يكون واحد قاعد بين الناس ثم يرى من الناس حسنا فيغسق عليهم ويكون غاسقا بالشر، فيتلمس على فلان أو يختم فلانا فيفسد المجلس، إذا هو غاسق. إذا من طعام وشراب وعلم وأناس وأفكار ومشاعر وعواطف، ويدخل واحد غاسق يفسد بين الزوج وزوجته، يدخل واحد غاسق يفسد بين الرجل وابنه، بين المدرس وبين، ممكن يكون مدرس غاسق يخش يفسد بين التلاميذ يقول لهم معلومات يفسدهم، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون محامي، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون كذا، يفسق بين الناس فهو غاسق، فهو ظالم. لا يعلم الناس عنه شيئا لأنه في ظلمة، لأنه في غسق. فأنت تطلب الاستعانة ممن يعلم السر وأخفى حتى ينجيك من هذا الغاسق، من أول الفيروس والميكروب والسرطان والكانسر إلى الناس، إلى البشرية، إلى الكون كله. شفت المعنى شاهم وزيح من شر الغاسق. فالغاسق إذا دخل انتظر قليلا، لأن الله عز وجل قال إذا، بالقرآن كلام الله، العلماء يأخذوا الكلام ده بتدي ربنا يفتح عليهم عشان يفهم. ومن شر غاسق، مش بمجرد ما يقعد يفسد، لا، ينتظر. إذا هنا اسمها إذا الفجائية أو للمستقبل، يعني إذا وقع، يعني قد يكون الإنسان اللي قاعد في البرامج فاسد ولكنه ينشر كلاما جميلا لحد مرحلة معينة بتبقى يزيك. إذا وقع، قد يدخل الميكروب إلى الإنسان ويكون كامنا ولا يتحرك ولا يصيبك بشيء، فإذا تحرك ودمر الخلية إذا هو وقف، أي ابتدأ النشاط. إذا أنت تطلب الاستعانة من رب العالمين من كل غاسق إذا وقف، قد يدخل وقد لا يؤذي. إذا ما مش من مشكلة تعمل تحليل عند دكتور التحليل يقول لك هو الميكروب موجود لكن مش نشط، لم يكن في مرحلة الوقف. وكلمة وقب لم تأتي إلا في القرآن إلا مرة واحدة لأنها تمثل حدثاً. إذا وقب، غاسق إذا وقب، فإذا وقب كان شره. لذلك أنت تطلب الاستعانة من رب العالمين حتى وإن غسق إلى جسدك، وإن غسق إلى المجتمع، وإن غسق إلى الناس، بأمر الملك سبحانه وتعالى لن تترك له الفرصة حتى يقب عليك ويكون قد وقف. القرآن كلام الله. شوف بقى ازاي اما انت بتستعيد من صاحبك، من زوجتك، من ابنك، لما اموالكم واولادكم فتنه كامنه، فاذا وقفت اصبت انت، فانت تطلب من الملك سبحانه وتعالى ألا تتحرك فتنة الأب والأم والابن والمال والصاحب حتى لا تقب وتحدث بك ضرر. يبقى المعنى مش معناه أن أنا برئيك من عين حسن، لا، ده المعنى أشمل من كده كتير. أنت بتدعي للأمة، بتدعي لمصر إن ما يجيش حد يبتدي يفسدها، بتدعي لشغلك إن ما يجيش واحد مدير أو مسؤول يفسد لك شغلك، من تاجر يفسد على الناس تجارتهم ومعيشهم، من مدرس، من كذا من كذا، حتى إذا وقب عليك أضرك. شوف معنى جايز. يبقى من اول جسدك، من اول البكتيريا والفيروسات والميكروبات والخلايا السرطانيه الى الناس، الى المال. اذا وقب المال اليك وكان المال خفيا ليس من حلال، افسد عليك دنياك واخرتك من الشيطان الذي لا تراه. فاذا وقب عليك، فاذا غسق عليك بالصلاه ووقب عليك افسد عليك صلاتك. من شر الغاسق اذا وقب. ثم ناتي الى الايه المبهره، ومن شر النفاثات. وذلك ما سنعلمه في الخطبه الثانيه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب المفسرون أن النفاثات هي الساحرات التي ينتثن في العقد وتعقد العقدة وتنفث فيها. وذلك معنى القاصر. فالنفاثات إن كانت شيطانات فهناك من الشياطين من الرجال. إذا أنت هنا بتعمل إيه؟ بتضيع المعنى في القرآن. وهل السحر او اللي بينفذوا في السحر ستات بس ولا ستات ورجاله؟ ستات ورجاله. بهنا النفاثات مش معناها بقى شياطين او معناها الساحرات، يبقى ممكن يبقوا سحره ذكور، ولكن في القران لفته. اول حاجه ان كلمه النفاثات معرفه بالالف واللام، لأن الآيتين الآية اللي بنقول بقى من شر ما خلق ومن شر غاسق نكرة، من شر ما خلق نكرة. لكن النفاثات جاءت معرفة بالألف واللام، وجاءت مؤنث، وجاءت في صيغة فعل إحنا مش واخدين بالنا منه. الموضوع أكبر من كده إزاي؟ لأن كلمة النفاثات لو إحنا بحثنا في أصل هذه الكلمة نجد ان في القران الكريم وفي اللغه العربيه امورا لا بد ان يلتفت اليها المسلم. كلمه نفاثات بالتضعيف والتشديد، مش نافثات ولكنها نفاثات. اذا المعنى غير ما يتبادر الى ذهنك. انتبه بقى ايها الاخ المسلم، انتبه. عندنا في فعل اسمه نفح ونفخ ونفث ونفذ. إذا هناك تدرج. نفح يعني أطلق هواء خفيفا، نفخ يبقى الهواء أشد. فإذا نفخ في الصور. أما نفث فإذا نفث الثعبان أي أخرج ثمه، ولكن نفث يبقى الموضوع في زيادة بقى. يبقى هنا الفعل مش عادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نفث، نفث الروح الأمين في روعي أو في روعي. فنفث جبريل عليه السلام في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس روعه، ما روعوش ولكن روع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يبقى ذهب عنه الخور، لكن الروع هو إيه؟ ما بداخل الإنسان. فنفث جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا نفث. أما نفث وتأتي منه النفاثات فذلك أمر آخر. وبعدين معرف بالألف واللام وجاء على صيغة مؤنث. عندنا في اللغة العربية إذا استخدمت لفظة المؤنث دل على التحديد والمرة الواحدة. ضربته ضربا. حسينا بالفرق؟ ضربته ضربا. إذا ذكرت كلمة ضربة دلت على مرة واحدة لشخص معين. يبقى لما تيجي صيغة المؤنث يبقى تعني أنها محددة ومرة واحدة وأنها مركزة. لذلك جاءت كلمة النفاثات في القرآن الكريم كله 6633 آية ما جاتش غير مرة واحدة في كل آيات القرآن النفاثات. يبقى دي دلالة لغوية ودلالة علمية على أن كلمة النفاثات هي جاءت بلفظة المؤنث ولفظة التشديد وجاءت معرفة بالألف واللام حتى تكون مرة واحدة مركزة وهي جت مرة واحدة. يبقى المتحدث ملك. يبقى دلالات اللغة تدل على أن القرآن من لدن حكيم خبير. طب جاءت جمع النفاثات. النفاثات كلمة عامة وليست كلمة تحد بساحرة أو ساحر. من النفاثات كل ما تنفث في الوطن. هناك نفاثات أخرى من الناس تنفث بين الناس بالشرور. ده ربنا يستر على الأيام اللي جاية وتقول بقى أخبار سيئة وكذا وكذا يصيب الإنسان يروح يبقى مهموم. مرته تكلمه يطلع فيها، ابنه كلمه يطلع فيه ليه؟ سبع الدنيا الفلوس والدولار والاكل والشرب اتصدت خلاص مروح البيت مش شايف ليه؟ جاله اتهام. نفاثات قد تكون النفاثات مكروب يدخل من جسدك فيؤثر عليك، تنفعل الجسم، يحصل فيه قبضات، يأثر على مخك، يأثر على ايدك، والعزب يسوق الانسان بالشلل، يحصل كارثه، العضلات تقف، العقد. لان كلمه العقد لما جت ايه بقى؟ او يعفو الذي بيده عقده النكاح. فكلمه العقده معناها الارتباط بين شيئين، شيء مادي وشيء موجي، اللي هي بنسميها الويفز الموجات دي. فيرتبط الجزء المادي مع الجزء الحسي او الجزء الويب او الجزء الموجي، يحدث بينهم ارتباط فيكون هناك ايه؟ عقد. فانت تستعيذ بالله عز وجل من التي تؤثر تاثيرا مباشرا مركزا في جمع مؤنث سالم تؤثر به عليك في عقده معينه فتؤدي الى دمار. فانت تطلب الاستعانه من رب العالمين من النفاثات في العقد، وليس السحر، وليست الساحره الشريره، وليس كذا. وانت تستعيد بالله عز وجل من اللي قاعد بره مصر بيكيد بمصر وينفث في السموم حتى تسقط البلد. وعندنا امثله من ده كتير حتى في الزعماء والرؤساء والمسؤولين ترك الحكم وترك الاماره حتى لا يكون نفاثا في العقد فتحل عقده المسلمين فينصرف الى الحكم كما فعل الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه لما تنازل عن الحكم لم يكن نفاثا في العقد. صور الذهب في السودان عندما قامت الثوره ثم تنازل وكان رئيس الدوله تنازل. لماذا؟ لانه كان سيكون نفاثا في العقد فترك الإمارة لمن يريد. في الشغل، في عملك، زوجتك، أنت، ابنك، صاحبك، إذا جاء نفاثا ونفذ اتحلت عقدة الصلاة، اتحلت العقدة بتاعة النكاح، وطلق الرجل زوجته، وانفصل الصديق من صديقه. إذا هناك من ينفث في العقد ولم يكن ينفث بل إنه نفاثا. ولما جمعت على انها مؤنث سالم وعرفت بالالف واللام صارت قويه جدا تؤثر تاثيرا بالغا لانها اثرت في العقد. اذا انت تطلب الاستعانه من الله عز وجل يبقى لما النبي يقول لسيدنا جابر يا جابر اقرأ بهما فإنك لن تقرأ بمثلهما قط، يبقى ما تقرأش سورة الفلق وأنت قاعد كده عندنا، ده أنت بتقول قل أعوذ برب الفلق. ونختم يعني لسه فضلنا اللي حسن هنتكلم عن شهر الجمعه اللي جايه اجمالا على الصوره، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لي السيده عائشه كان النبي نائما مش قادر يحرك ايده، فلدى عائشه قال يا عائش، قالت لبيك يا رسول الله، قالت ضعي يداك على وجهك، حط ايدك على وجهك ليه يا رسول الله؟ عشان حقرة قلت أعوذ برب الفلق. النبي يطلب من الملك والنبي محفوف ومحفوظ من الملك عشان يحفظ الأمة الغربانة اللي ما بتسمعش الكلام، بتسمع كلام النبي واللي يفيدها ويدور على مصلحتها ولا تنفذه. احنا بنجيب لك دلائل ماديه لان الانسان دايما بيدور على الحاجات الماديه، يعني وانا قلت لك ان الكوبري ده لا يتحمل، وانت راكب عربيه لا يتحمل 100 كيلو وانت عربيتك تن مش هتعدي من عليه، لان انت عارف ان الضرر المباشر عين حسي امام عينيك، فمش هتعدي من العربيه. ليه خايف؟ لو قلت لك الشارع ده فيه واحد بلطجي ماسك طبنجه وماسك سيف وماسك كذا وحياتك مش هتخش بيه، مش هتبقى عندك محاوله تعدي من الشارع. ليه؟ لان الضرر مباشر. فلما يجي رب العالمين يقول لك ما تعملش كذا واقرب كذا وما تعملش، يبقى انت ما بتدورش على مصلحتك، انت ما بتدورش على مصلحتك، لان هناك مصالح انت لا تعلمها وانت لا تراها. بقول لك عامل زوجتك كويس، عامل اخوك كويس، اعمل صله ارحام، اعمل كذا، لا تخلع الرحم، لا تجد لك خايف عليه، هو انت لازم تعدي من على الكوبري وتقع وتكسر رقبتك عشان تعرف ان ده اصابه ماديه عينيه امام عينيك. لما كان الامر من السماء وكان الله اعلم بما ينفعك وما يضرك تتركه، يامرك رب العالمين ان تصلي السنن ويامرك نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تخرج من الصلاه حتى تخدم الصلاه ثم تسرع مفرغا الى الدنيا، انت لا تعقل ما يصلح لك وما يضرك، يفسد عليك الشيطان مصالحك في الامور الدنيويه العينيه الحسيه انت بتجري، لكن الامور اللي فيها أهمية بالنسبة لك أكثر من الأمر الحسي أنت تتركها، يسخر منك الشيطان والحرب ويضحك عليك ويضحك منك ويسخر منك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة وضعت يدها على وجه النبي وأخذ النبي عيانه، ولكنه لا يترك ذلك، قال لها إيه بعد ما أقرأ سورة قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، امسح بهم جسمي كله. ليه يا رسول الله؟ عشان هيبقى الهوى بتاعه طلع في ايديها فيمشي على جسمه كله. عرفت ليه النبي يقول لك ادعو الله معي حتى يرفع بطنه وغضبه عني؟ دلوقتي في بطر بره لعلها تكون ساعه اجابه لتقبل الله منه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم من شر خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اعن كل ضعيف يا رب العالمين، اللهم اصلح احوال شبابنا، اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين، اللهم وسع للمسلمين في ارزاقهم، اللهم احفظ بناتنا وشبابنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم نور قلوبنا ونور عقولنا واشرح صدورنا واشف مريضنا واغني فقيرنا برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.